ايش رايك في هذه العباره؟ كان سيدا يرى ان الاسلام غير كامل ولا واف بمتطلبات الامه الاسلاميه. هذا اسلوب بناء على ايش؟ لازم ناخذ اي شيء كان، اي شيء كان. سجلنا يا بالله الصفحه والورقه لعلنا نراجعه. إيه بس هذا من النصيحه. أنت تكلم غيرك بما ينبغي أن تقوم أنت به. عندك من الطلبه كو ياتونك الطلبة فيه ما يشغلهم، الله يبارك فيه. اتوا الان بشيء. إيه ده، أنه محطوط هنا عند القراءة، محطوط هنا. اذا جاهز موجود. أخي جاهز، بعض الأشياء جاهزة، لكن لماذا أنت لا تجهزها وأنت حامل راية الدفاع؟ أنا أريد يعني إن شاء الله إذا وجدت شيء أن أراجعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول هذا أخي، أولا أمر شكلي وليس جوهري، هذا أولا. وثانيا هذا دفاع شخصي، نحن ما بهمنا الأشخاص، نحن بهمنا الدعوة. تفضل. الشيخ زين توضأ، هل يجوز أن أقول لك إن شاء الله زمزم؟ طيب، هل يجوز أن أقول لك كوثر؟ ليه؟ ما ورد السنة.